يعلو في شموخ من العلا والسفوح. علم أنت يا حبيبة يعلو في شموخ من العلا والسفوح. أقدمي في المسير يا حبة القلب كسير المجاهدين الطموح. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. لا يخيفنك زيف كل حقود فاسق أسود الفؤاد قبيح. لا يخيفنك زيف كل حقود فاسق أسود الفؤاد قبيح. أنت في حلقه كشوكات سدر صار منها يخورك المذبوح. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. منح أنت من إله عظيم يا بنفسي فديتها من ملوحي. منح أنت من إله عظيم يا بنفسي فديتها من منوحي. أنت إن عم للأنام عذاب آخذ عاجل سفينة نوحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي. استروني أرجوكم استروني. صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني. صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصون. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصون. صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني. صرخت وقالت استروني أرجوكم لا تفضحوني. وبكت وهل يجدي بكاء سليبة العرض المصون. وبكت كأن دموعها غيث السحائب والمزون. وتصيح يا رباه فاسق حشاشتي كاس المنون. يا طول حزني يا مرارة حرقة القلب الحزين. يا قبح جرمي يا ضياع كرامة البيت الحصين. قوموا إلي وجردوا سيفا صقيلا واقتلوني. ثم اجمعوا ثم اسحقوا عظمي ودقوا مهجتي ثم انثروني. للموت أشرف منزلا من عيش إذلال وهوني. يا شجاعا يرى الشوامخ سهلا جئتني تزدهي فجئتك راملا يا شجاعا يرى الشوامخ سهلا جئتني تزدهي فجئتك راملا رجل الحسبة الصبور أياما حل فيه الجميل قولا وفعلا رجل الحسبة الصبور أياما حل فيه الجميل قولا وفعلا صح فيك المديح حين تسامى فيك معنى أراه أسمى وأعلى صح فيك المديح حين تسامى فيك معنى أراه أسمى وأعلى أنت روض به يغرد طير وبه نرجس يعانق فلا أنت روض به يغرد طير وبه نرجس يعانق فلا لم تهب والذي يهاب صعودا لمعالي الأمور يسكن وأحلى لم تهب والذي يهاب صعودا لمعالي الأمور يسكن وأحلى بين جنبيك من حنانك قلب أبيض الجانبين يخفق نبلا بين جنبيك من حنانك قلب أبيض الجانبين يخفق نبلا في تقاسيم وجهك البشر شيء ليس أنقى وليس أرقى وأحلى في تقاسيم وجهك البشر شيء ليس أنقى وليس أرقى وأحلى أنت يا أنت ندرة من رجال جعلوا الدعوة العظيمة حملا أنت يا أنت ندرة من رجال جعلوا الدعوة العظيمة حملا أيها الليث لم يوفك شعري بعض شيء فكيف يوفك كلا أيها الليث لم يوفك شعري بعض شيء فكيف يوفك كلا يا رعى الله فيك قلبا شجاعا قال للمعضلات أهلا وسهلا يا رعى الله فيك قلبا شجاعا قال للمعضلات أهلا وسهلا قال للمعضلات أهلا وسهلا